الحقوق المالية، لما نقول المالية يعني أن نصفها بماذا؟ بوصف أنها مرتبطة بالمال ووصفها المال، وهذا يخرج لنا حقوق إيش؟ غير المالية، مثلا كحقوق إيش؟ الزواج، مثلا حق المعاشرة بالمعروف بين الزوجين مثلا، هذا حق غير مالي، حق الرجل والمرأة. الحقوق المالية ما الذي نعني بها؟ الحقوق المرتبطة، حق إيش؟ الشفعة، حق الاسم التجاري، بدل الخلو، حق العلامة التجارية، الابتكار التقني، هذه حقوق مرتبطة بالمال تباع وتشترى. فهذا الذي نريد أن نخرجه إذا قلنا حقوق مالية، يعني نريد أن نخرج غيرها من الحقوق التي ليست مرتبطة بالمال. طيب، ها؟ الارتفاق، حقوق الارتفاق، هذه الارتفاق مرتبطة بالعقارات، حق، والخيارات، حقوق مرتبطة بالخيار. فالآن هذه كلها تندرج تحت مصطلح الحقوق المالية. طيب خلونا نستعرض ما هي أنواع الحقوق المالية وأشكالها. طيب هذا تعريف الحقوق المالية. أنواع الحقوق المالية، أول شيء قال الحقوق الشخصية، ثم بعد ذلك الحقوق العينية. هذا التقسيم اللي هو الحقوق الشخصية والعينية تقسيم معروف عند الفقهاء، وهو الذي كانوا يطلقون عليه سابقا إيش؟ أحسنت، العين والذمة، أو العين والدين. الحقوق الشخصية اليوم مصطلح قانوني معاصر يمثل الديون، تثبت لك هذه الحقوق على شخص في ذمته. لكن هل الحق، نفترض أنه فلان باعك جوال بس ما عين لك هذا الجوال، أنت حقك هل هو مرتبط بجوال عنده معين ولا بذمته أنه يورد لك الجوال هذا؟ بذمته، مرتبط بشخصه بذمته. طيب إذا قال بعتك هذا الجوال، فهذا حق إيش؟ مرتبط بماذا؟ بهذه العين، وهذا اسمه الحقوق، هذه الحقوق العينية. واضح إخواني الكرام؟ طيب قال هنا حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية. ارتباطك بهذه العين له عدة أوجه، إما أن تكون مالك لها اشتريتها، هذا حق أصلي، إما أن تكون مرهونة لك. فما هو الحق الذي لك على هذه العين؟ حق استيفاء حقك منها، حق الرهن، حق تبعي. واضح ولا لا؟ طيب إذا بعت هذه العين، أنا بعت هذه الجوال، وش اللي باقي لي فيه من الحقوق؟ ما هو مرتبط بالجوال، الثمن مرتبط بذمة المشتري، إذن لي حق شخصي، صح ولا لا؟ طيب هل باقي لي حق مرتبط بالعين؟ خلاص بعتها وقبضها وانتهى، باقي لي فيها حق؟ ها؟ ايش؟ لو اشترطت الخيار يبقى لي علقة بالعين، صح؟ طيب ما اشترطت الخيار؟ ينتهي ارتباطي بالعين هذه، خلاص، لأني بعتها وقبضها وانتهت. أحيانا يكون لك حق بسيط كذا، حق صغير اسمه حق استرداد، وهو جاء في حديث أبي هريرة من باع، من وجد عين متاع عند رجل قد أفلس فهو أحق به. يعني لاحظ أنه بعد ما بعتها راحت، بس باقي لي خط صغير يربطني، وهو أنه إذا أفلس هذا الشخص وما سددني الثمن ووجدت عين مالي الذي بعته عنده فإنه يحق لي، يعني باقي رابط مع العين هذه، باقي خط صغير كذا. طيب إذا استلمت الثمن حتى هذا الخط الصغير انقطع، خلاص، إلا إذا كانت مرهونة، صح ولا لا؟ طيب فرضا إذن هذه أنواع حقوق. تعلق الحقوق بالإنسان وارتباطها بالإنسان بالعاقد على رتب. تلقون أنتم مثلا عند الفقهاء لما يجون يبحثون عند التزاحم في الإفلاس لهم ترتيب معين. وشو الترتيب؟ وش أول شيء؟ ها؟ أول شيء يقولون ما لا تتم حياته إلا به يعطى هذا خلاص عشان يعيش. طيب الباقي إذا نشوف تعلق هو معاشه وحياته بالعين قوي. طيب الباقي نبغى ننزع منه. كيف نعطي الناس تعلق حقوقهم؟ قالوا أول شيء قبل حق الرهن في حق الجاني، العبد الجاني عند الفقهاء، لأنه يقولون حق الجناية أقوى من حق الرهن. هذا ما هو موجود اليوم بحكم أنه لا يوجد العبيد وغيرهم. طيب حق الرهن الآن، حق الرهن بمعنى أن صاحب الدين الذي وثق حقه برهن فهو أولى بهذه الأعيان المرهونة لصالحه أن يستوفي منها دينه. طيب إذا له 100 رهن 50، أو رهن مقابلها مثلا جوال بعناه وأعطاه 50، 50 الباقية نقول دين مرسل محاصة مثلك مثل الغرماء. طيب وهل الغرماء البقية يتساوون في الحقوق؟ من وجد عين ماله أولى منهم إذا كان هذا الرجل قد أفلس وهذه العين لم تتغير فهو أولى. إذا لاحظوا أنه له حق، يسميه بعض الناس حق استرداد، يعني حق استرداد العين. طيب ما يوجد شخص عنده موجود عين متاعه، إذا نقول الباقون إيش؟ محاصة، وهذه يسمونها ديون مرسلة. فيتعلق الدين الذي يتعلق حقهم بالمال الباقي. طيب في مسألة اليوم معاصرة، هذه من التطبيقات المعاصرة، وهي هل يجوز ترتيب الديون في الذمة؟ الديون المرسلة هذه اللي بدون رهن عند المعاصرين اليوم موجود في عدد من التطبيقات المعاصرة في العالم والبنوك والسعودية والعالم، اللي هي ترتيب الديون في الذمة. يقال إن الدين هذا يسمى دين ممتاز، دين عادي، دين ثانوي. وش يعني دين ممتاز؟ يعني يأخذ حقه قبل الباقين في المحاصة. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ معاييرهم في الترتيب شيئين، إما النظام وإما الشرط. كيف النظام؟ النظام ينص على شيء يقول إن هذا دين ممتاز. مثلا عندنا في السعودية نظام العمل والعمال ينص على أن ديون العمال الموظفين في الشركة ديون ممتازة. يعني إذا جاءت أفلست الشركة الموظفين يأخذون ديونهم التي لهم قبل البنوك والدائنين. ليش؟ لأن دين الموظف دين ممتاز. بماذا؟ بقوة النظام. أحيانا يكون الامتياز بقوة الشرط. كيف؟ لا بالشرط، يعني أجي أنا أقترض من جهتين، أقول ترى للجهة المقترضة ألف يشترط عليه، يقول ترى أنا أشترط أن يكون ديني ممتاز، أقول طيب باء موافق؟ قال موافق. ها؟ لا مو بالضرورة أنها قرض، تكون تورق مرابحة. ها؟ أحسنت. في الأنظمة المعاصرة يقولون إذا نشأ الدين الممتاز إذا كان ثمة ديون قائمة لازم من أخذ موافقتهم جميعا، والديون اللاحقة لابد أن يكون عندهم علم بهذا الدين. فهمت علي؟ لكن إذا نشأ هذا الدين الممتاز وفي ديون قائمة لابد من أخذ موافقتهم جميعا، ومن لم يوافق فلا ينعقد هذا الدين ممتاز على هذا. طيب لكن إذا كان في ديون لاحقة بعد هذا الامتياز يقول إيش؟ خلاص بس يعلمه، تقول ترى دين ممتاز، تبغى تقرضني بهذا الشرط أقرض، ما تبغى تقرض توكل على الله. طيب هذا نوع من أنواع تعلق الحقوق. أضرب لكم مثال آخر لتعلق الحقوق بالأعيان، حق الشفعة. لاحظوا أن الشريك أو الجار لما تباع هذا الشخص الحصة المشاعة لشخص طاع طرف ثالث. ينشأ حق هنا، حق شفعة، ينشأ للشريك أو الجار في بعض الأحوال، طبعا ليس لكل جار حق الشفعة، وإنما بعض الجيران الذي له مع جاره اشتراك في بعض حقوق والمنافع، منافع الدار أو منافع أو حقوق الارتفاق، يعني يكون بينهم مسيل مشترك، مجرى مشترك، ممر مشترك، مدخل مشترك، هذا معناته أنه مشترك في المرافق، فيثبت له الشفعة الجار أو الشريك. لما أحد الشريكين يبيع لطرف ثالث، على طول مباشرة ينشأ حق شفعة لي للشريك أو الجار. ما هو حق الشفعة؟ حق انتزاع هذه الحصة أو هذا الشخص ممن اشتراه بمثل ما اشتراه به. لاحظتم ولا لا؟ إذن هذا نشأت حق شفعة. طيب، حق الخيار ينشأ بماذا؟ بالشرط. أنا أبيعك هذا الشيء وأشترط أن لي حق الخيار لمدة شهر، أن لي حق فسخ البيع. طيب، ركزوا معنا يا إخواني، هنا مسألة في الحقوق المالية. أحيانا ترى الحقوق المالية تنشأ بقوة النظام، أحيانا بالشرط، أحيانا بالمنع القانوني. يعني أنا أضرب لكم مثال في المنع القانوني. الآن وش حكم، أبى أسمي أفتح لي بقالة اسمها بقالة صالح. جاء واحد ثاني قال أفتح بقالة صالح، ما فيها شيء هذه أصلا ما فيها شيء. اليوم أنا اسم ولدي مثلا محمد، هذا اسم ولده محمد، هذا اسم كل واحد يسمي اللي يبغى. طيب، جاء النظام قال تعال في عندي شيء اسمه نظام الاسم التجاري، واللي أخذ اسم تجاري ومؤسسة تجارية لا يحق لشخص آخر أن يأخذ هذا الاسم. طيب، فالآن لما جاء النظام هذا وش أنشأ لصاحب مؤسسة صالح؟ جاء واحد يبغى يفتح مؤسسة صالح، قال له الحكومة وزارة التجارة، قال أوه مؤسسة صالح مسجل عندنا، بالله روح لفلان منصور هذا اللي عنده مؤسسة صالح وتفاهم معه، تبغى؟ فجاني قال يا أخي بفتح مؤسسة صالح. قلت له لا، تعطيني 100 ريال أعطيك، أسمح لك، ما تعطيني 100 ريال ما في. إذن من فين نشأ الحق هذا الاسم التجاري؟ ها؟ أيوة، من القانون، من النظام، أعطاه المنع، منع أن يفتح شخص باسم سابق، أعطى أصحاب الأسماء السابقة حقا. فهمتوني يا أخواني؟ يعني عشان نعرف كيف تنشأ الحقوق هذه. يعني أنا أضرب لكم مثال، وهذا مثال قد ذكرته أكثر مرة أستطرفه. في اتفاق باريس للمناخ، طبعا خرج منه ترامب قبل فترة، خلاص ظن انه بينهدم هذا الاتفاق. هذا الاتفاق ينص على انه كل دولة من دول العالم لها قدر معين في التلويث البيئي ما تتجاوزه. ليش؟ عشان الاوزون لا يخرب الناس، وفي تغير في شيء التغير المناخي، وثقب الاوزون جالس يتوسع بسبب هذا التغير المناخي، هناك حرارة في الأرض وقاعد تخرب جلود وما أدري إيش، ويزيد التصحر. فقالوا إيش المشكلة؟ ها، جاء يوم قالوا إيش المشكلة؟ قالوا التلوثات الكربونية هذه. قالوا تعال خلاص نتفق دول العالم، التلوثات الكربونية هذه تعالوا لازم نخفض الانبعاث الكربوني. فكل دولة بحسب عدد السكان، أنتم مليون خلاص عندكم انبعاث كربوني قد كذا متر مكعب، انتم مليونين كذا كذا، انتم كذا كذا خلاص. ها، اتفاق دول العالم، في اتفاق مشهور، اتفاق للتغير المناخي اسمه اتفاق باريس، اتفقوا عشان ايش؟ يحفظوا الكره الارضيه. قالوا نقعد ماشيين احنا زي كذا، كل توسع صناعي بتزداد الحراره في الارض، تقل الثلوج، يزيد التصحر، تقل الاشجار، يزيد ثقب الاوزون. اذا احنا ماشيين بنفس الوتيره هذه في مشكله. ها، خلال قرن أو أكثر أو أقل. طيب، يعني هذا وفق قياس لهذه التغيرات. جو قالوا خلاص في تغير مناخي بهذا الشكل، إذن أنتم يا دولة كذا ما تصلحون انبعاثات كربونيه ثانيه اكسيد الكربون الا بهذا المقدار. اما تفتح لي مصنع وقاعد يطلع لي دخاخين كذا وانت ما انت مفكر في العالم، لا. واضح الفكره؟ طيب مين اكبر متضرر من هذا؟ الصين طبعا. الصين لانها دوله صناعيه ومعتمد على الفحم بشكل كبير جدا وعددها كبير، فاكبر متضرر طبعا. الشاهد طبعا صار اتفاق احنا قلنا، لكن الان لاحظوا هذا المنع الذي اتفق عليه الناس، جاءت بعدين الصين تبغى تنتج وتصنع. فيه من ضمن الاتفاق هذا الذي اتفق عليه دول العالم قالوا خلاص كل دوله كذا كذا، جاءت الصين تقول مثلا لي الكاميرون ولا زيمبابوي تعالوا انتم ما عندكم مصنع، كم حصتكم؟ قالوا والله احنا عندنا كذا متر مكعب. قال خلاص احنا نشتريها. واضح الفكره هذه؟ ها في الصين خلاص قالوا احنا نشتري هذا هذا القدر عشان نبغى مصنعنا يشتغل. انتم ما عندكم مصنع يشتغل، يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا لا هذا واقع، لها بورصه في العالم. ايش يحصلون فلوس اكيد إيه. لا لا هذا واقع، لها بورصه هذه ما يحتاج. وش رايكم من فين نشا هذا الحق؟ ها من الاتفاق العالمي، قالوا خلاص ما نبغى الا كذا. واضح ولا لا؟ فنشا من هذا الاتفاق حق. احيانا ينشا، انا اضرب لكم مثال اخر، حقوق التاليف. حقوق التاليف سابقا ما هو معروف اصلا شيء اسمه حق تاليف، يعني كلامي هذا اللي انا الحين قاعد اقوله ما هو معروف انه والله انه سابقا له قيمه وانه يباع وانه كذا بالمناسبه هذه المحاضره يعني مجانيه ترى لا يتباع لكن في الانظمه المعاصره أجي أقول لا، هذا الكلام اللي تقوله أنت والأغاني اللي قاعد تغنيها والأناشيد اللي تنشدها والمدري إيه صوتك هذا بفلوس، لا يحق. من فين نشأ هذا؟ أنه جات الحكومة قالت لا يحق لأحد أن ينسخ أغاني ولا أناشيد ولا محاضرة ولا كلام كتبته أنا، يجي واحد يصوره ويطبعه، لا يحق لأحد أن إلا بموافقة صاحبه. ها أيوة طبعا هذا اتفاق حقوق الملكية الفكرية وصدر به عدد من الأنظمة العالمية. الشاهد هذا المنع وش أنشأ؟ أنشأ حق. أجي أقول أنا والله خلاص تبغى تسمع صوتي الرخيم الجميل أدفع فلوس، تبغى تسمع محاضرتي القيمة الثمينة جدا أدفع فلوس، وهكذا. ليش؟ بسبب المنع. إذا تنشأ عندنا حقوق جديدة، أشياء لم يكن لها مالية سابقا صار الآن لها، صار لها الآن مالية. لاحظتم ولا لا؟ إذا ما حكم تداول هذه الحقوق؟ حق بدل الخلو. مش وش هو حق بدل الخلو؟ هذه كلها أمثلة للحقوق يا إخواني. وشو حق بدل الخلو؟ أجي أنا مستأجر في محل جت 8:30 ترى أنا عندي، طيب أنا عندي طائرة ظهرني بمشي. حق بدل الخلو وشو حق بدل الخلو؟ أيوة تقبيل نقل قدم إلى آخر، يعني بمعنى أنا مستأجر هذا المكان، يجي شخص يقول يا أخي تعال أنا بس بحل محلك. طيب أنا مستأجر، ربما أكون مستأجر ب10,000 ب20,000 في السنة عشان أطلع أروح إيش؟ أطلب يعني تقبيل محل ولا بدل خلو ولا كذا، أخذ 50,000 60,000. هذه ترى ما هي أجرة، هذه بس حق إيش؟ حق التنازل، بس إني أطلع بس أشيل أقش عفشي كذا وأمشي، حتى عفشي أحيانا يبقى وأحيانا يعني يطلع، بس عشان إيش؟ أطلع بس محل وتحل أنت وتدفع الإيجارات، بدل خلو. وهكذا. إذا لاحظوا هذه الحقوق تنشأ شيئا فشيئا، هذه الحقوق المعنوية والمالية. طيب شوف هنا هذه حقوق معنوية ضرب لها عدد من الأمثلة قال مثلا اسم تجاري، العنوان التجاري، العلامة التجارية، التأليف، الاختراع. شايفين هذه مثلا هنا، شايفين هذه العلامة التجارية هذه هنا، شايفين هذه أيوفي، هذه فقهاء للتدريب والاستشارات، هذه ها هذه علامة تجارية. كل ما نمت هذه العلامة التجارية تصبح تنتج أموالا بنفسها. يعني خلاص ما شاء الله، مثلا نفترض أنه مركز مثلا فقهاء مثلا نال قبول عند طلبة العلم وكذا، خلاص يصير علامة قوية في هذا العلم. لذلك أنت لما يجي كتاب ولا دورة مكتوب عليه فقهاء تثق فيه على طول مباشرة. ليش؟ لأن نالت قبول عند طلبة العلم. وهكذا هذه العلامات، تخيلوا لو أنها مهم محمية، هذه العلامات أنها مهم محمية، أي واحد يقدر يحطها، فيجي واحد خلاص تفقد قيمتها، ما صار لها قيمة. صار واحد هذا حط فقهاء، هذا حط فقهاء، هذا حط فقهاء، هذا حط فقهاء، هذا حط فقهاء، وما صار لها معيار. لذلك العلامات التجارية سوق كبير جدا، حمايتها وطريقتها وتسويقها وشكلها وضوابطها. يمكن تستغربون يعني بعض الأشياء في العلامات التجارية، يعني تستغربون في العالم المال والأعمال كيف تتم هذه العلامات، تتم تسويقها وكيف تتم حمايتها. يعني يمكن لو تبغى تفتح أنت مطعم لسلسلة مطاعم عالمية، بس تبغى تحط علامة المطعم الأمريكي هذا تحطه، الشروط اللي عليك والضوابط والمعايير الفنية والتقنية اللي عليك تكون يمكن دفتر كذا ملزمة. ليش؟ عشان يقول أنت لو فتحت المحل هذا ومثلا ما كان القزاز نظيف ولا كذا تخرب علامتنا، وعشان هذه العلامة تروح تعطيهم نص ربحك. ليش طيب؟ الناس تثق في هذه العلامة. لذلك أرباح حسن. لذلك من العلامات التجارية، لا ما صارت بعض العلامات التجارية ما تباع، تؤجر شهريا. يعني أقول لك العلامة هذه بس تحط العلامة دي كل شهر بكذا، غير قضية أنه والله ما بيعها لك كذا أبدا، لا لا كل شهر بكذا الفرانشايز وغيره. نعم طيب ها نعم أحسنت، يعني كأنه نوع من العدوان على الحقول. لذلك ذكر في المعيار هنا أنه هذا التقليد للماركات وإظهارها على أنها مثل هذه الماركات أنه نوع من العدوان على هذه الحقوق. طيب ها طيب هنا يقول يتفرع عن حق الملكية التصرف الكامل، حق المنفعة القدرة على الانتفاع، حق الانتفاع الاستعمال الشخصي، وهذا واضح. طيب حقوق الارتفاق، حقوق الارتفاق الخاصة، حقوق الارتفاق هي حقوق مرتبطة بالعقارات. مثلا مسيل عقار، يعني مجرى الماء من عقار إلى عقار آخر، تصريف عقار، هذا المسيل، حق المجرى يعني جريان الماء من عقار إلى عقار، حق الممر يعني المشي من عقار إلى عقار آخر، أو المواقف أو غيرها، هذه حقوق مرتبطة بالعقار. حق العلو، احيانا مثل شقق التمليك اللي موجوده عندنا الان في السعوديه، هنا شخص يملك شقه الثاني يملك شقه فوقه، لاحظ هذا حق ايش؟ علو. فهذا الجوار الالزامي يترتب عليه عدد من الحقوق المشتركه. مثلا من الحقوق المشتركه الان في شقق التمليك ايش؟ الخزان مثلا اذا كان مشترك، الصرف مثلا، المدخل، المصعد، الدرج، البهو حق العماره، مواقف السياره، هذا حقوق مشتركه. لذلك لابد انهم السطح مثلا لابد انهم يعالجوها من خلال معالجه معينه. في النظام السعودي عالجوها بشيء اسمه جمعيه الملاك او جمعيه الملاك في العماره، بحيث انهم يتفقون على حارس، يتفقون على خزان تصليح او الى اخره او كذا. ها لا لا، نظام الشقق التمليك هذا فيه بند او بنود تتعلق بجمعيه الملاك للملاك في هذا. طيب شوف هذا هنا جاب حقوق الجوار، حق الجوار القائم على ملكية الطبقات، حق اشتراك مالكية الطبقات ملكية الأرض إذا كان هناك انهدام سفل وش مدى تأثيره على صاحب العلو، وهذا طيب. حق الشفعة، هذا كذلك من الحقوق، طبعا ما بستعرض باب الشفعة، لكن حق الشفعة هو حق انتزاعي الشخص المبيع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به. متى يثبت؟ يثبت مثلا في العقار إذا كان مشاعا مشتركا على جهة الشيوع، أو كان جوارا في بعض أحوال الجوار. متى يحق له الانتزاع؟ يحق له الانتزاع إذا أدى الثمن الذي اشترى به هذا المشتري. طيب إذا انتقل بهبة هل يحق له الانتزاع؟ لا يحق له الانتزاع، وهكذا. إذا انتقل بث أو وصية فلا يحق له الانتزاع. لاحظوا طبعا الشفعة يعني نظريا، نظريا بعض الناس يقول إنها على خلاف القياس. ليش؟ أيوة، لأنها انتزاع جبري بغير رضا. صور أنا والشيخ شركاء بعتنا على نصيب على هذا، يروح هذا يقول أنا بأخذ نصيبه بغير رضا. إذن هذا كأنه نوع، فلذلك هي على خلاف القياس في ماذا؟ في رضا المتعاقدين. لكن هل هي على وفق القياس في قاعدة أخرى؟ نعم. وش هي؟ اللي هو إيش؟ الضرر يزال أو دفع الضرر. وخصوصا إن ضرر الشريك والجار القريب الذي يشترك معك في حقوق الارتفاق، اللي بابه قدام بابك وتشترك أنت وياه في المصعد وفي المدخل وفي البهو وفي الخزان، ضرر كبير. فلذلك أتاحت لك الشريعة أنك تنزع هذا الشخص. طيب هل هذه الإتاحة مطلقة؟ بمعنى لو هذا اشترى مثلا مني بمئة ألف، جاء هذا يبغى ينزع الحصة، قال بعطيك مئة ألف لكن بقسطها لك قسطين، 50 ذلحين و50 بعد سنة، ماشي؟ ليش مهم ماشي؟ لأنه من قواعد الشريعة أن الضرر لا يدفع بضرر آخر. يعني كيف أنا هذا يدفع الضرر عن نفسه يقول بنتزع الحصة؟ طيب هذا أوقع على هذا ضرر، دفع 100,000 كاش ويقعد ينتظرها بالدين، صح ولا لا؟ فلذلك حقه في رفع الضرر عن نفسه ينبغي ألا يوقع الضرر بمن؟ بهذا الشخص الذي اشترى منه. فلذلك يقرر أهل العلم أنه يكون يشتري بمثل ما اشترى به عشان نضمن أنه هذا الشخص لا يقع عليه ضرر، وفي نفس الأمر ندفع الضرر عن الشريك الذي نزع الحصة. خلاص تبطل شفعته، خلاص لا يمكن أن يطالب بها إذا جاء الثمن بعدين، خلاص تجب فورا وبمثل ما اشترى به. طيب طيب يبقى عندنا مثلا من مسائل المتعلقة بالشفعة، أنا بسألكم سؤال، هل الشفعة تباع؟ يجوز بيعها؟ يعني لو جاء هذا الرجال، أنا والشيخ من؟ ها؟ بدر شركاء، فأنا بعت نصيبي على إكرامي، وإكرامي فرحان أنه اشترى البيت الشخص هذا بمثلا 10,000، جاء بدر قال أبا أنزع الحصة هذه 10,000، وش رأيكم لو قال له إكرامي؟ قال له يا ابن الحلال لا تنزع الحصة ولا شيء، وأنا والله ما صدقت بالشخص ذا جاني ولا الشقة ذي، نفترض أنه يبغى ينزع الشقة بحكم الجوار فرضا، قال ما صدقت الشقة ذي جاتني بمئة ألف أو بعشر آلاف، نفترض أنها 100,000، قال هذه 5,000 وتنازل عن الشفعة، ماشي؟ ها؟ وش رأيكم أنتم؟ يجوز؟ مرة ها؟ لا يصلح، يعني يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. طيب أشوف اللي يقولون يصلح يدفع 5,000 ويتنازل عن الشفعة، أشوف اللي يقول يصلح يرفع يده، أشوف اللي يقول يصلح، واحد هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14. طيب واللي يقولون ما يصلح؟ اللي يقولون ما يصلح أشوف، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13. طيب في أصوات حيادية. طيب اللي يقولون يصلح ما في مانع. أشوف يبررون رأيهم أشوف. ها صح بعوض. طيب في دليل آخر؟ ها أنت يعني ترى لا، إحنا الحين نقول اللي يقولون تصلح، اللي يقولون تصلح أشوف عندهم دليل ثاني. ها طيب غيره. ها طيب غيره. طيب غيره. والله أقنعتوني يا جماعة. اللي يقولون لا، يا أما تقنعوننا ذا الحين يا أما يعني نترككم. اللي يقولون لا. ها تفضل. في وجود الثمن كلها موجودة. وقال أنا أبغى أشفع، قال لا بعطيك 5000 لا تشفع تكفى. قال أخذت هات 5000 وتنازل. طيب يعني الحق ليس مالا غيره. طيب ها طيب طيب غيره. ها طيب ما شاء الله حقيقة عرضكم للأقوال قوي والأدلة قوي، مما دعاني إلى الحيرة ولا أستطيع الترجيع. فنكمل. الشفعة علاقة ها أحسن. هو هذه المسألة حفظك الله لو كان ثمة ضابط متفق عليه ما حصل خلاف بين الفقهاء في هذه المسائل. فهمت علي؟ يعني لو كان ثمة ضابط يضبط هذه المسائل لما حصل اختلاف، لكن الفقهاء عندهم يعني اختلاف في وجهات النظر. في يعني مثلا لو تيجي عند الحنابلة مثلا يقرون بيع حق المرور، يقولون هذا ما في إشكال بيع حق المرور، بيعه جائز. أني مثلا أنا أبيعك حق المرور من أرضي. طيب إذا جيت إلى حق الشفعة قالوا لا ما يجوز. إذا تفاوض على الشفعة بس وأخذ الدراهم، يقولون يسقط حقه في الشفعة ويثبت للثاني ذاك حق استرجاع الدراهم. صار ضاعت عليه الدراهم وضاعت عليه الشفعة. أنت فهمت علي؟ فلذلك ضابط هذه الأمور حقيقة متفاوت في النظر. في قاعدة للشيخ ابن رجب يعني في شيء من هذه الحقوق، يمكن لعله يرجع لها. ها وشو؟ لا لا، هذا الرجل الآن لما عرف بالبيع قال سأشفع، قال أنا الآن أطالب بالشفعة. فجاء إكرامي قال يا أخي لا تطالب بالشفعة، هذه 5000 واسكت عن حقي. قال طيب واضح. الشفعة تثبت فورا عند العلم، إذا لم يطالب بها بعد خلونا نمشي إخوان، إذا لم يطالب بها بعد العلم تسقط. خلونا نمشي. طيب هذا حق الخلو ذكرناه اللي هو حق المالك والمستأجر. نتابع حديثنا معكم عن التصرف في الحقوق، وذكرنا أن التصرف في الحقوق متفاوت بحسب هذه الحقوق. فمن الحقوق ما هو مالي محض يقبل بيعه وشراءه، ومن الحقوق ما ليس بمالي وإنما شرع دفعا للضرر أو غير ذلك. فهذه ينبغي أن ينظر فيها على كل على حدة في كل حق من الحقوق. ننتقل بعد ذلك إلى حماية الحقوق. الأصل أن الحقوق مصونة من أي اعتداء عليها، والحقوق المالية تصان وتحمى بمثل ما تحمى به جميع الأموال. ومن ذلك أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ومن ذلك حق الحبس فإنه يحق صاحب الحق أن يطالب المدين بهذا الحق، أن يطالبه بحقه ولو اقتضى ذلك حبسه، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. كذلك من ضمن البنود التي ذكرها المعيار أنه إذا أفلس المشتري ووجد البائع المبيع بعينه فهو أحق به، وهذا حق من الحقوق، وهو حق استرجاع المبيع عند التفليسة وتقديم البائع على غيره من الدائنين. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى بعض التطبيقات المعاصرة للحقوق المالية. من الحقوق المالية المعاصرة هو حق الأولوية في اكتتاب زيادة رؤوس أموال الشركات. فكرة هذا الحق كالآتي: أن بعض الشركات تريد أن ترفع رأس مالها وتزيد رأس المال، فالأولوية في الاكتتاب في رأس المال أن تكون للمساهمين السابقين في الشركة عند زيادة رأس المال. حق الأولوية في الاكتتاب، الواقع اليوم أنه يتم بيعه في سوق المال لمن يرغب شراءه، فهو أول ما ينزل ينزل للمساهمين القدامى، ومن حقهم أن يبيعوا هذا الحق. مثل عندك هنا الشريحة هنا تقول أن حق الأولوية في الكتاب قابل للتنازل عنه للغير بدون عوض. الواقع اليوم في الأسواق المالية أنه يتم التنازل عنه بعوض وبدون عوض. هل يجوز المعاوضة عنه أو لا؟ هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء المعاصرون، فبعضهم رأى أن هذا حق مالي محض وهو متعلق بزيادة الاكتتاب في شركة المال، وبعضهم رأى أنه حق شرع لدفع الضرر. في واقع الأمر هنا ليس دفع ضرر، لأن الشركة المساهمة كل شريك لا يعرف شريكه والآخر، لذلك لا يرد عليها دفع الضرر، وإنما هذا للتنازل عنه بدون عوض. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.